الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام وصلنا الى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله هو سيد الخلق اجمعين وهو امام المرسلين صلى الله عليه وسلم لابي هو وامه اكرم الخلق على الله خير من وطئ التراب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الشمس ما طلعت على رجل خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قلت هو اكرم خلق الله على الله سيد المرسلين وامام الانبياء والصالحين بل هو خطيب الانبياء والمرسلين يوم القيامه كفى ان الله جل في علاه لم يقسم بحياه احد من خلقه الا بحياه نبينا صلى الله عليه وسلم تشريفا وتعظيما وتكريما لهذا الرسول الكريم قال الله تعالى لعمرك لمن رسول لعمرك حياتك يعني الله تعالى بيقسم بحياه الانسان لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون لابي هو وامي والله جل في علاه ابدعه فاحسن تاديبه ولذلك لما وتمه وصفه وتمه بارقى الصفات واغلى السمات قال وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم ولا فخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم امام الدنيا باكرها وامام الخلق اجمعين صح عنه انه قال انا سيد ولد ادم ولا فخر فهل تتفقون معي على ان اكرم خلق الله لله ان الله هو رسول الله وان سيد البشر اجمعين هو رسول الله تتفقون على ذلك تتفقون فاما عندي اشكال لابد ان تجيب عنه الان النبي صلى الله سمع رجلا يهوديا يقدم قال ورب موسى فقال له المسلم ورب محمد فالثاني قال له ورب موسى كذا فقطعوا على وجهه فلما مر النبي صلى الله على المسلم واليهودي قال لا تخيروا بين الانبياء بمعنى ان اليهودي كان يتفخر بموسى عليه السلام فتفخر المسلم بمحمد وكان المسلم له الفخر بنبيه انه خاتم النبيين فقطع الرجل على وجهه فقال له مثلا ذاكرا اياه لا تخيروا بين الانبياء واوضح من ذلك ان الانسان قال لا تخيروني هذا النص لا تخيروني على يوني بمعنى فاتفقت ان سيد الخلق اجمعين ورسول الله اجل ما احد ذكر الخطيئه تحت وقال لا تخيروني على يوم نعم طيب طيب انت متفق مع محمد طيب يعني طيب حد عنده اجابه ثالثه نعم وقال لا تخيروني عن يوم هو عندنا ثلاث اجوبه الاجابه الاولى هو ما قاله محمد انه النهي عن التخيير الجمع بينهم لان هو قال انا سيد ولد ادم النهي عن التخيير بين الانبياء على سبيل التنقيب يعني يقولون مثلا محمد خير من يونس انا رايت يونس ماذا فعل تعجل امر ربه فابتلع الحوت فيكون التخيير هنا المنهى عنه التخيير الذي ماله الى التنقيب وايضا التخيير من موسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التنقيب هذه الاجابه الاولى والاجابه الثانيه ان الانسان نهى عن التخيير لا تخيروني عن يونس هذا قبل ان يوحى اليه هذه الاجابه التي قلت اردها ثانيه على الاجابه الاولى لا تخيروني يعني هذه قبل ان يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم انه سيد البشر اجمعين وانه سيد المرسلين اذا فرسول الله نعم لا لسه ما أوحى إليه ثم أوحى إليه بعد ذلك أنا سيد الخلق ولا فرق عندما قال ذلك أنت سيد الخلق يوم القيامة ولا فرق. الغرض المقصود إذا الإجابة إجابات ثلاثة، الإجابة الأولى ألا يكون السخير على سبيل التنقيص، الإجابة الثانية أنه لم يوحى إليه كان ذلك قبل أن يوحى إليه، أو الإجابة الثالثة أن كان مسألة المفاضلة لم تكن على سبيل السبيين كان على سبيل التفاخر بينهم، وترجع هذه أيضا إلى الحال الأولى. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر أجمعين، فخصه الله جل في علاه بخصائص لم يؤتها لنبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الخصائص أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تبين لك يعني شجف وزور وبهتان من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تنبأ الإنسان بهم حيث يقول يأتي بعد 30 كذابون كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعد، ولا نبي بعد، فنسلم بيّن أنه لا نبي بعد. وقال الله تعالى ما كان محمد من أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله أكمله وخاتم من تأخر أنه خاتم النبي. أما البهائية والصبيانية هذه الفرق الضالة الكافرة التي ظهرت في عصورنا هذه أئمتها يقولون خاتم النبيين يعني زينة الأنبياء، خاتم الأنبياء زينة الأنبياء. طيب قالوا لنا إجابتان في ذلك، أنهم عندهم القدياني والبهائي هذا من الأنبياء يدعون النبوة، تعرفون ذلك أم لا؟ سعادة الزهرية محمد نعم هو دعا النبوة ثم ادعى الربوبية القلبانية في الهند وهذه البلاد ما تعرفون البهائية ها؟ القدياني دي في باكستان. طيب فأيضا هذا دعا النبوة، فهو من الذين بين نفسه أنه من الكذابين، لكنهم أولوا وشوشوا على أهل السنة جماعة، قالوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم النبيين أو قول الله تعالى خاتم النبيين يعني دينة الأنبياء، ده وجه أول. والوجه الثاني أنهم قالوا خاتم النبيين ولكن ليس بالخاتم المرسلين فهم رسل، فكيف تجيبون على هذا الإشكال العظيم؟ يقولون خاتم النبيين قول الله تعالى ما كان محمد من أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وخاتم النبيين قالوا دينة الأنبياء وحلية الأنبياء، وأيضا خاتم النبيين يعني ليس بخاتم المرسلين. والله الإجابة تحتاج لإخوة أتقان في التصحيح، هذا أتقان هل تجيب عن الثانية فأم ماشي كيف ماشي؟ خاتم المرسلين المرسلين شمل الأنبياء، المراجل خاتم النبيين وراجع كلامه غير كلامه، وهذا هو صحيح. نقول لا يمكن أن يكون رسولا حتى يكون نبيا، فإذا قال خاتم النبي فمن باب أولى أن يكون خاتم المرسلين، لا صحيح. نعم الثانية هذه إن شاء الله فما دليلكم؟ نقول لهم فما دليلكم على المشكلات الثانية وكانوا بخلفوا مع سبب. طيب صح. أحسنت، لأن قال نبيا بعد، فنقول حتى لو كان خاتم النبي فيها الدين كما تقولون نتنزل معكم، نتنزل مع الخلق ثم ننظر. فقد قال نفسنا حاسما للمادة وقال لا نبي بعد، فقصر معنى خاتم النبي أنه إيه؟ لا يعني آخر الأنبياء. ونحن نقول أيضا هو خاتم الأنبياء وهو دينة الأنبياء وهو سيد الأنبياء. إذا أول خصيصة اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبي. أيضا من الخصائص التي خص بها نبيه صلى الله عليه وسلم أنه له الشفاعة يوم القيامة، فالشفاعة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الذي يحمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يحمد عليه الناس، وهذا في الدنيا بالأعمال الجميلة ونشر الدعوة، وفي الآخرة هو الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بين العباد، فهذا هو المقام المحمود وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا ذلك في الشفاعة. أيضا من الخصوصيات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يمر على الصراط وأمته أول الأمم التي تمر على الصراط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، سابقون في القضاء، سابقون في المرور، سابقون في دخول الجنة. بعدها أيضا من الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا تفتح إلا له، لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا به ومن خلفه، كما قلنا في البخاري أنه يأتي الجنة فيقال من؟ فيقول محمد، فيقال بك أمرت، يعني لا أفتح لغيرك، فيقول أو يقال له بك أمر صلى الله عليه وسلم. أيضا من الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب لواء الحمد يوم القيامة، لواء الحمد ينزل تحته كل رسل وكل الأنبياء، وهو يكون صاحب لواء الحمد، وهذه من الله منة وكرم وتعظيم لهذا النبي، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فرق، وبيدي لواء الحمد ولا فرق، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فقر. فهذه دلالة على خصيصه أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الخصائص التي اختص الله بها لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن الله جل وعلا جعل له الأرض مسجدا فطهورا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، منها الغنائم أنها حلت له، ومنها أن الله جل وعلا جعل له الأرض مسجدا وطهورا. فهذا النبي هو أفضل الخلق أجمعين، نسأل الله جل وعلا أن يشفعه فينا ويجعلنا ممن يكون معه في الفردوس الأعلى ولا ننزل عن هذه الدرجة أبدا. أقول بعد ذلك انتقل المصنف إلى أفضلية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق أجمعين وهو سيد المرسلين، فصحابته أفضل الخلق بعده أجمعين، فإنه ما صاحب نبي خير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الدارين سنة درمين سنة صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خيرها وأصفاها وأنقاها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاره نبيا مرسلا رسولا صلى الله عليه وسلم. قال: ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله جل وعلا صحبة لنبيه، نصرة لدينه، نصرا لدعوته، فإنهم يصف ابن مسعود صحابة رسول الله: هم أعمق الناس علما وأبر الناس قلوبا وأحسنهم خلقا، فمن أراد أن يتأسى فليتأسى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ابن مبارك لما سئل من الجماعة قال: أبو بكر وعمر، فيبين أن الجماعة بحق هو الذي كان بحق هو أبو بكر وعمر. قال لما سألوا من الجماعة قال: أبو بكر وعمر. قال الله تعالى مبينا فضل هؤلاء وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فأعظم ثناء يمكن أن تجدوا على أحد أن الله الذي أولاد أثنى على الصحابة أنهم أحق بكلمة لا إله إلا الله وأحق بدين الإسلام، لأن الله يرضى أن يضع الشيء في موضعه أو يعطي هذه المنة وهذه النعمة لأحد لا يستحق ذلك. فبين الله أن صحابة رسول الله هم الذين يستحقون هذه الصحبة، قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذاه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الآية آية عجيبة جدا استدل بها الإمام مالك استدلالا رائعا على مسألة مهمة. ما هي؟ تريد ولا ما تريد؟ تريد؟ ها ما رأيكم؟ نعم لا فضلك هو أحسن. نعم من مالك استدل فين وجه الشاهد؟ يغيظ بهم الكفار. قال: إذا من تغيظ على الصحابة فهو من الكفار، كما سنبين حكم الذين يكونون الصحابة. والله جل وعلا يقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يمدح هؤلاء، مدح هؤلاء ومدح هؤلاء، وبين الذين آووا ونصروا أنهم هم المؤمنون حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هؤلاء ونشر فضل هؤلاء عندما قال: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، سواء أحدكم أنفق مستجابة أخرى ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، دلالة على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضل صحابة رسول الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء نزوعا وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة هنا أنا حل شاهد التفصيل، وأصحابي أمنة لهذه الأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعى، فعليهم رضوان الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول عليكم بسنتي، فإنه يعني فيه تسارع ثلاثا كثيرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عفوا عليها من واجب. وأيضا في المسند أحمد مثلا صحيح قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. فهذه كلها تفصيلات من النبي صلى الله عليه وسلم يبين خيرة الناس، يبين صحابة رسول الله وفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب الأفضلية فبالإجماع أبو بكر هو أفضل هذه الأمة، ولم لا؟ وقد بين الله أن أبا بكر أفضل هذه الأمة، وهو يكلمه ويخاطبه وهو الفرد العبد المرضوب يخاطبه بالتعظيم، يقول الله جل في علاه ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى آخر الآيات، قال ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة اتفاق المبكرين، ان هذا خطاب خاص بمن؟ لابي بكر رضي الله عنه وارضاه. هنيئا لك يا ابا بكر، الله جل في علاه بجبروته وفوق عرشه يخاطب ابا بكر بالتعظيم والتبجيل والتكريم، ولا ياتي اولو الفضل منكم السعه. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صد عني كل خوفه الا خوفه ابي بكر، كذبتموني وصدقني فوتاني باهلي ومالي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا منكم قليلا لاتخذت ابا بكر قليلا، ولكن صاحبكم قليل الرحمن. الغرض المقصود ان ابا بكر بالاتفاق هو خير هذه الامه وخير الناس بعد الانبياء هو ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك في بني ساعده لما قام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، عبد الرحمن بن عوف طيب الثقيفه كان فيها عبد الرحمن بن عوف ثقيفه بني ساعده صحيح. ابو عبيد بن الجراح كان مع عمر بن الخطاب، فقام ابو عبيد فقال يا عمر ابسط يدك لابايعك، فقام عمر بن الخطاب كانه كالاسد السائر، فقال تقول ذلك لي وفيكم ابو بكر لان يقدمني الناس فيضربوا عنقي خير لي من ان اتقدم على ابي بكر رضي الله عنه، او اعمر على الناس فيهم ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فابو بكر رضي الله عنه خير الامه بالاتفاق. ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف كما سلم صحيح عنه انه قال ما سبق ابو بكر الناس بكثره صلاه قال اثنان، ولكن بشيء وصل في قلبه. ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب ايضا بالاتفاق، لا نزاع في هذه المساله، بالاتفاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرتب بعد ابي بكر. ان ابو بكر خلافه ابي بكر نعم اكمله استنبطه، فانا اريد بس اشوف استطلاع راي، هذا اسمه استطلاع راي، اشوف الاخوه حضرتك ايش قلت طيب حب مستعلى بالإشارة، انت كده لخبطت اصول الفقه كلها على بعض، الدلالات دلالة نص ودلالة إشارة، انت كده هتودي الإخوة تحس ايه؟ هذا محمد صباح جنبه بقى خد فرصة فرصة دلالة إشارة بالصمات ايه اللي انت عملته بقى؟ فانت دخلت على السؤال الثاني عشان تغير منه ها؟ اسمعني انا اسالهم مسؤوليه الان، جزاك الله خير انت كويس اللي انت قلت، بس انت اما تقول نص واما تقول اشاره، مفيش حاجه اسمها نص واشاره، يبقى دي اشاره ما تقولش بالنص. اختلف المجلس في العلماء في هذه المساله عن اقوال ثلاثه، وعمدنا اختلف العلماء هل هي بالنص ام بالاشاره، لكن صحيح الراجح انها اشاره تنزل تحت النص، لان الانسان قال ائتوني بكتاب اكتب كتابا لا يطمع طامع، او يقول قائل انا اولى، ثم قال يأبى الله ويأبى رسوله ويأبى المؤمنون، يأبى الله ويأبى رسوله ويأبى المؤمنون، دي دلاله على انهم ايه؟ يأبون ان يتقدم احد على ذكر الله. والذين قالوا بالاشاره قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم وضعه اماما للناس في الصلاه، رضيه اماما للصلاه دينا فلا يرضاه الى دنيانا، فاستنبطوها بقياس الاولى او الفئات الجريه، هذا الذي جعل بعضهم يقول انها منصوص عليها. فالصحيح الراجح انها اشاره، وان استخلاف ابي بكر رضي الله عنه كان من اهل الحل والعقل، وهذا النص الذي قاله عمر بن الخطاب فاصلا في النزاع قال لئن استخلف فقد استخلف من هو خير مني ابو بكر، وان لم استخلف لن يستخلف من هو خير مني من ابي بكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نقول ان النبي لم يستخلف لانه اشار للناس يعني اشاره واضحه جدا لا تحتاج امعاء النظر على ان ابا بكر هو الذي يستحق هذه الخلافه، وكما قلت انه كان القدر ظهر يقول لا، فقال لا يأبى الله ويأبى رسوله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر هو الخلافة وهو الذي الخليفة بعد رسول الله، ولذلك يفقد بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعده عمر بن الخطاب، وحكم الاتفاق بلا منازع عمر بن الخطاب هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر ولا سيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عمر بن الخطاب إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فج عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في الأمة منهما لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهناك رواية ما أدري تعرفون صحتها عن بعضها، هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان نبيا بعدي لكان عمر. سمعتها؟ جزاك الله خير. أنا سألها عن صحتها لا عن سماعها. ها؟ محدث. لو كان في هذه الأمة محدث لكان عمر. لا أريد حديثا النبي. رواية ضعيفة متأكد؟ رغم أني أعرف أنها صحيحة. أنت متأكد من ضعفها؟ ها؟ يبقى مراجع، يبقى مراجع الإسناد. أنا أتأكد أنها صحيحة حتى أنها يعني ظاهرة جدا صحيحة وصحيحة شوف الألباني، هذا الذي أذكره. أنا كان مراجع الإسناد معنا، لو كان نبيا بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعده عثمان بن عفان أيضا يعني بالاتفاق أو بالتنازع أيهما أفضل؟ إذا في خلاف، كان في خلاف نعم، كان في خلاف بين عثمان وبين علي، لكن اتفق كلمة أهل العلم بعد ذلك على تفضيل عثمان على علي. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نفضل في عشر رسول الله السلام بين الصحابة، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نس، فيقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن عمر فقد اتفقت كلمة الأمة على أفضلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الأسد المغار الذي نافع عن رسول الله ونافع عن دين الله الذي علاه، فعلي بن أبي طالب أفضل الصحابة على الإطلاق بعد موت الثلاث، بل الخلاف كان خلافا ناشئا بين العلماء في عثمان وفي علي، ولذلك أبو حنيفة وغير العلماء كانوا يقدمون علي على عثمان، وحتى علي بن أبي طالب ما قدم على نفسه عثمان، لكن بالإنصاف قال له عبد الرحمن بن عوف يا علي بن ابي طالب لو لم تتولى انت الخلافه من يتولاها؟ هذه في ايش؟ في الشورى. قال عثمان، يبين فضل عثمان رضي الله عنه هذا دلاله على ان افضل اثنين في هذه الامه بعد موت الاثنين هو عثمان وعلي. فقال يا علي ان لم تتولى انت الخلافه من يتولاها؟ قال عثمان، فذهب الى عثمان فقال اني اقول لك قولا واريد التصريح، لو لم تتولى الخلافة من يتولاها؟ قال علي بن أبي طالب. فعثمان يبين فضل علي وعلي يبين فضل عثمان، ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب الكوفة فقال على المنبر من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته جلدة حتى المفتري، يعني كذاب، لأن أبا بكر وعمر خير هذه الأمة. ثم قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بمن، فلم يخير عثمان عنه رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين، لكن بالاتفاق بعد ذلك أن كلمة أهل العلم اتفقت على الترتيب الأولي هو ترتيب الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وأرضاه. والخلافة على منهاج النبوة 30 سنة، 30 سنة، وهذه الخلافة التي يعني أمضت 30 سنة، أقول هذه الخلافة على منهاج النبوة هي التي ينحصر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لذلك سميت الخلافة خلافة راشدة. بعدها ملك عدول كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الخلافة تكون على منهاج النبوة 30، ثم يأتي بعد ذلك جبري ملك عدول، ملك عدول اعتقد، ثم بعد كده الحكم الجبري، ثم يرجع بعد ذلك في النهاية خلاف على منهاج النبوة يتبقى القول السلام لا تزال طائفة من على الحق ظاهرين لا يدرون من خالفهم أو خذلهم. فالخلافة 30 سنة هذه التي الراشدة هي التي ينحصر فيها قول السلام عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين الذين من بعد حفظوا عليها في النوازل 30 سنة، نضبط السنين حتى نراها. خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كانت 3 و3 أشهر و9 ليالي من 13 ربيع 13 ربيع سنة 13 هجري، وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام من 23 جمادى الأخيرة سنة 13 هجريا إلى 26 ذي الحجة سنة 23 هجري، وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة إلى 12 يوما من 1 محرم سنة 24 هجريا إلى ذي الحجة سنة 35 هجريا. أما خلافة علي رضي الله عنه أربع سنوات وتسعة أشهر من 19 الحجة سنة 35 هجرية إلى 19 رمضان سنة 40 هجرية. مجموع خلافة هؤلاء هي 29 سنة وستة أشهر وأربعة أيام. يبقى ستة أشهر إلا أربعة أيام. هذه الستة أشهر كانت النصيب الحسن. إذا الحسن يدخل في الخلافة الراشدة ولا خطأ هذا؟ طيب النص قال 30 سنة، فكلام 30 يكون هذه الخلافة الراشدة. طبعا أنا لم يقل بها لأنه تنازل عن الخلافة، لكن نقول الخلافة الراشدة هي خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم الأفضلية بعد ذلك للذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هم العشرة المبشرون بالجنة، وهم نريد الحديث الذي يجمع العشرة. وهذا حديث من رواية من؟ ومن الأخرين؟ ما بد ندخل على مسألة الكبائر وهذه الكبائر من أيام سبع عويصة، فأنا أريد العشرة الإخوة تسردهم أمامي الآن. تحفظ الحديث ولا ما تحفظه؟ أبو عبيد بن جراح دعمته مرتين سردنا على مرتين. والحديث عن سعيد بن زيد هو حديث في المسلم عندما قال سعيد لما سمع رجلا يسب على بكر بن عمر فقال ابو بكر وعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، سعد في الجنه، سعد من؟ النبي قال طلحه في الجنه، طلحه الطيب، ابو عبيده بن جراح في الجنه، الزبير في الجنه، تسع من؟ لا عبد الرحمن بن عوف في الجنه. ثم قال ولو شئت لاخبرتكم عن العاشر رحمه الله. فقالوا من؟ قالوا انت. قال نعم انا سعيد بن زيد. فالعشره من هؤلاء هم المشهورون بالجنه. اذا ننتقل الى المساله الثانيه هي الشهاده بالجنه او الشهاده بالنار لاحد. هل يحق لنا ان نشهد لاحد بالجنه او بالنار ام لا؟ او الافضليه لهؤلاء الذين بشروا بالجنه ثم اساله المهاجرين لانهم افضل من الانصار الكريمة. المهاجرون افضل من الانصار لما؟ محمد الفقيه ايش؟ لا ليس كذلك منها، لكن انا اريد رأسهم. لما يتكلم في غزة حنين لما قرر الناس عنه ما قال يا المهاجرين؟ قال يا الانصار. قال نحن هنا يا رسول الله. ها فطبعا انت اتيت بسهم عالي ايضا، هو الرسول اخوك محمود صح. ابو بكر قال منا الامير ومنكم الوزير، الخلافه لا تكون الا في قريش في المهاجرين. لكن انا اريد الدلاله الصريحه على تقديم المهاجرين على الانصار. يا اخوه المهاجرون قد قرنوا بين الهجره وبين النصره، فالمهاجرون يسمون انصار ويسمون مهاجرون، فجمعوا بين الخيرين بين الهجره وبين النصر. نصر الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم وزواجهم وكل شيء، وهذه تأتي على الصادقين. أما الأنصار فهم ناصروا الله صلى الله عليه وسلم في مدينتهم، فجمع المهاجرون بين الهجرة وبين النصر، فلذلك يدخلوا على الأنصار. فإذا تقديم المهاجرون ثم الأنصار ثم بعد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أقول مسألة هنا، هل يصح للإنسان أن يقول في الجنة أو في النار؟ يعني يعين أحد في الجنة ويعين أحد في النار؟ أحسن. أنا قلت إذا تقول ما جلست. نعم لا نقول يصح ولا نقول لا يصح، نقول المسألة فيها تفصيل. ها يصح أن نشهد بمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم اللي هم العشرة في أحسن من أبكاد المرضى شيخا شيخ أبكاد المرضى أكبر دكتور الجنة أو شهد له من سلم الجنة. قال انت منهم فدي اشاره الجنه. من فان شاب بن قيس ماذا قال لهم من قبل؟ صح قال لهم من الجنه. احسنت. من ثاني؟ عبد الله بن مسعود. كيف هذا؟ هذا لكن هذه قالوا اكثر الميزان من جبل فيها اشاره صح، لكن اريد انه شاهد له بالجنه المرأة السوداء صح تسويلي وتكون لك الجنة. أمان ثاني مجال لما ما تريد؟ لا صح ولا إيش الضوء؟ تشخجة؟ نعم عليك في الجنة. نعم من؟ من؟ الدليل تذكر؟ طيب بس أنا أريد الجنة بالتصريح في الصحيح من ها؟ قال لا يطعمنا العزات هذه الجنة؟ قال فرأيت وضع العزات وعمر بن جراح الأقوى لما روح نكتب السيد لما شحن هو مرحب اليهودي. نعم قالوا قتل نفسه قال لا والله نعم هو كيف بعد معاذ كيف ذلك من دي الزعب صح تنزل الحمد لله بلديد عقل هو مني وانا منه ما تقول كل شيء قال وقال على الله طاعة عن الأرض وخلق على ما شئتم قد قصرت لكم. المهم الغرض مقصود أنت لابد أن لا تقول هلا بالجنة لكن أنت تظن الناس قالوا نعم وفي النار لا تقول أحد في النار إلا ها إلا المعين لا تقول الكفار في النار أيضا لا تقول إلا للمعين فقط هو الذي يقر عن اسمك أبو لهب ما تجي عنه في النار الحمد لله حافظين يعني الآية تفت يد أبي لهب فتفت نهارنا عنه مال وما تفت تأسوى نارا ذات لهب من أخذ لا زوجته صح زوجه وامرأته حمالة الحرب في جديها هجوم النسل عمرو بن الحي عندما قال السلام اراه يعني يدور مع اختار في النار من؟ ابو خالد بن اسماعيل في الدليل زعيم بن المغيرة سأسليه سقر وما ادراك ما سقر ايضا الاول ابو الرسول صلى الله عليه وسلم في النار حق ابو الرسول في النار ابو الرسول في النار فقل لا ينفذ ابو الرسول في النار عبد الله في النار ما الدليل؟ قال أبي وأخوك في النار وقال إن أبي وأباك في النار وأيضا هم من النبي صلى الله عليه وسلم في النار ما الدليل؟ في آية تدل على كده استأذنت ربي أن أستغفر الأم فلم يعد لي واستأذنت أن شئت أن أحسنت من أيضا ما كان من هنا للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين عمرو بن العاص العاص لا يعرفه طيب قال ان سلم قال العاص لا بين قال عمرو من اخو عمرو ايوه نعم قال مؤمنان يعني امومه كافر عمر على الايمان من ثاني ابو جهل ابو جهل في النار ما الدليل ما الدليل نوع النار احسن هذا هو عندما قال الله سلم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ماذا وعد الله للكافرين منه هذه هي البلاد جينا نفس حقوق الصحابة غدا وبعد الرب ان شاء الله يكون ختمنا بالسلام.